أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك وقت فاضل للعمرة غير شهر رمضان؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما ذكر رمضان وأخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم، اللهم وبقية العام كله جائز. إذا فكر الواحد وقال: الأشهر الحرم هي من حيث الجملة أفضل الشهور، أرجو أنه لا حرج في ذلك، لكن عدم التقيد هو الأولى، لأن النبي ما قال: ومن لم يجد يعتمر في رمضان فليعتمر في ذي القعدة أو في شهر الله المحرم. النبي لما ذكر الصيام وسئل عن أفضل الصوم بعد رمضان قال: شهر الله المحرم.